أو تكون حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يهدي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء يا سيد ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة. ربنا يبارك في عمرك مع الصحة والسلامة. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. الله أكبر. الله له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله اسم قوم مالك. الله أكبر. الله الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا حبيب الملايين عن الأساس مجد ولله فاعبدوكم من الشاكرين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نحن هذا الذي أكثر منا نقول يا رب أنت قادر أو أو أو أو سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدون فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله وقال به خزنتها سلام عليكم

حتى إذا جاء وفتحت أبواب وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أولئك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها إذا جاء فتذهبها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العابدين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله واغفر الذنب وقابل التوب وزيد العقاب للدول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للدول لا إله إلا هو أقيم بسم الله الرحمن الرحيم أنخبط من خبط وما أدراك من وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فقد يومئذ واهية فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي Yeah. محمد عليهم. فهو في عيشة راضية. الله أكبر. في جنة عالية تطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. الفاتحة. أحبتي العلماء فضيلة الشيخ أحمد صالح المطرب المشهور من الميرة الجبلية ما تتحسب في لماذا لم تكن معدن ما تتعلمات من النعم. والسلام عليكم ورحمة الله.